في مقام في مرتبة الظاهر ومرتبة الباطن، يعني إدخال ده في ده والإخلال بده على حساب ده بيكون نتيجة يعني عدم التوازن في التعامل مع البشرية والخصوصية، لأن الإنسان بشرية وله كذلك خصوصية في درجات معينة من درجاته. السير إلى الله يعني يعطى خصوصيات، هذه الخصوصيات أحيانا تطغى والإنسان بسبب ضعف فيه يعني استخدم الخصوصية فيما لا يجب أن يستخدمها فيه، وكان يكتفي بالبشرية ويحصل الخطأ. عشان كده لما هو قال فلا يستكرن الظاهر منكم بثوب يكره الشرع وإن كان ثوبا من الحق الباطن، لأن في ظهر الباطن بنية تعطيل للظاهر، وهذا ينافي كمال اللهيب الذي يجب أن يتحقق جميع صفاته الوهمية الكمالية عند العارش على الحقيقة به. فده نتيجة الصراع بين يعني الخصوصية والبشرية. ولو ضربنا أمثلة كثيرة ووضحت المسألة أظن توضيح يعني ما في داعي إن إحنا نعيد الكلام عشان ما كمان نتعطل في هذه المسألة. ننتقل بعدها لرعاية الباطن. قال وثانيها وثاني مقامة الرعاية يعني قال رعاية الباطن بحيث لا يخفر فيه غير الحق ولا يتحقق إلا بدون المشاهدة التي تنتج صفاء الوجد الذي يعطي صحة الإشارة وصدق الوحي. واحذروا بني أن تقصدوا الحق برؤية النفس، لأن من رأى نفسه بني حجب عن الحق ولا شك، إذ أن كل قوة تحجب ما سواها ركونا وثقة في خصائصها ومقوماتها. وعلى ذلك فإن من فقد معرفة الحق بنفسه حجب بها ولم ير الحق هنا، وإن رأى نفسه في بعض مجال الحق. ومن فقد المعرفة بعقله المجرد عن نور الله حجب بالعقل ولم يصل إلى معرفة الحق. ومن قصد المعرفة بنور الله وهديه بتطفية قلبه وسمو فكره المستهد بهدي رسول الله القائد إلى معرفة الله صلى الله عليه وسلم، فذلك هو العارف الذي سقطت نفسه في عينه فقام الحق فيه، لأن القيام بالحق وفيه لا يبقي في النفس بقية. وبقدر رؤيتكم أنفسكم فيما تأتون من الحق البنية يكون تفريطكم في رعاية الباطن، لأن النفس تميل إلى الظهور الذي ينازع الباطن الذي من طبيعته الخفاء. ومتى جعلتم للحق الباطن في صدوركم منازعا أتأتم رعايته، لأن الصدق في رعاية الباطن يقتضي صدق العزم في تجريد إرادة الحق عن الأنيات الغيرية بقاء بأنية الله وحده تعالى. ومتى أطلت الدعوة برؤية النفس في تجريد إرادة الحق وطلبه أبنائي كان ذلك إذانا بسقوط هذا الدعي دركات في حجاب الرد السخيف. طيب بالنسبة لرعاية الباطن، رعاية الباطن هي رعاية القلب، لأن القلب ده هو المكان الذي تظهر فيه تجليات اسمه الباطن. المولى عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولكل اسم من هذه الأسماء تجلي، فتجليات اسمه الباطن في الباطن، ومكانها من الإنسان القلب والروح اللي هي بواطن. ما هي بواطن؟ ولأن اسمه الباطن يقتضي الخفاء، فمحاولة إظهاره إخلال إخلال بالأدب في حضرته. عشان كده هم بيقولوا لا ينبغي للسالك أن يعبر عن واردات الحق فيه، لأنه يقلل من عملها في قلبه ويمنعه الصدق مع ربه. لا ينبغي للسالك أن يعبر عن واردات الحق الباطن فيه، لأن ذلك من شأنه أن يقلل عملها في قلبه ويمنع صدقه، صدق هذا السالك مع ربه. يعني شو الكلام؟ لا توضح كثير، لا توضح كثير. يعني مثلا في أثناء ما هو شغال، طبعا يا جماعة الناس اللي بيتحدث عنهم الشيخ في رعاية الباطن، يعني معناها هم دين جوزوا الواحد تب. يعني الأعضاء دي ما شاء الله عليهم قدروا يضبطوها ويستقيموا بها على الأمر الظاهر ده. بقي هناك الباطن، والباطن ده نتيجة استقامة الجوارح دي على الحق في مجلس من الظاهر وشرعه الظاهر، يقوم هذا السالك يضحك بإضحاكات سموها واردات تجيه خصوصية كده، وهذه الخصوصية له مكافأة، له خصوا بها عشان يزداد تشوق ويزداد تطلع لما هو بصدده في سيره إلى ربه. لكن لأن النفس يفتح فيها حياة وفيها حركة وهي بطبعها حب الظهور والتميز، يقوم يتكلم بالأشياء اللي شنو الواردات اللي جاءت إضحاكات له أثناء شغله، يتكلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يرى ما سبق يعني من قصة الأمم الواردة في كتاب الله، دراها وسمعها من أهل، يرى يوله الفيلم جاز كله المشاكل أسفاتت وما هو آتي، وقد يكشف له عن مشاهد القيامة وما ينتظرنا فيها وإيه حجدين. فيقوم هو يتكلم بالأشياء دي، والدافع لكلامه النفس عندها رغبة في أن تظهر هذه الخصوصية عشان تلقى من التمجيد والتقدير والاحترام والتميز عن غيره. فيقوم يحكي ذاك وذاك وذاك وذاك. فلذلك له لا ينبغي للسالك، لا للسالك أنت ما وزن، يعني حتى هو لو وزن ما في نفس ما في مشكلة، لكن أنت النفس في قاعدة والشيء حصل منك ده والإفشاء الحقل ده فيه من حظوظ النفس ما فيه، وكل حظ للنفس يكون على حساب الحق فيك. فعشان كده قالوا لا ينبغي للسالك أن يعبر عن والداته، لأن ذلك مما يضعف عملها في قلبه. يعني بدل تسبح القلب وتديه صحة وعافية وسلامة تبدو مشكلة، تدخل حاجات تانية تعطل من سيره. وكمان والأضرب من كده غير التعطيل، كمان يتهم بأنه مصادق، ما قال لأن ذلك مما يضعف يعني العمل عمل هذه الوالدات في قلبه وتدفيه تديه في اتجاه إيجابي تديه في اتجاه سلبي ويمنعه الصدق مع ربه. هذه حالة الصدق هنا أو ذا الإخلال بالصدق من هنا في معاملة الصدق في معاملة الباطن ورعاية الصدق في الباطن هنا حصل خلل كبير. وريتهم إذا مثل منها بيرجع ورا كثير. فعشان كده هو قال واحذروا بني أن تقصدوا الحق برؤية النفس، لأن من رأى نفسه بني حجب عن الحق ولا شك، إذ أن كل قوة تحجب ما سواها أكونا وثقة في خصائصها ومقوماتها. وعلى ذلك فإن من قصد معرفة الحق بنفسه حجب بها ولم يرى الحق هناك. وإن رأى نفسه في مجال في بعض مجال الحق اللي هي الإتحافات والواردات دي اللي ادوا لها ما شاف حاجات بل كان بيسمع بيها شاف بعينه، لكن هنا شاف رأى نفسه في بعض مجال الحق اللي هي الإتحافات دي والإتفاقات اللي ادوها له لكن حاجبته فبقى يعني فائدة له أقل من الخسارة، يعني الفائدة قليلة والخسارة كثيرة. وإن رأى نفسه في بعض مجال الحق ومن قصد المعرفة بعقله المجرد عن نور الله برضو كذلك، يعني لأن العقل ده عنده حد معين يعمل في ظرفية الزمان والمكان، فإذا كان هو قيد نفسه بمنطق العقل معناها لن يتجاوز المكان والزمان، وبالتالي إذا كان فقط أحد الظرفين بين المكان أو الزمان خلاص بطش، يعني ما بيعرف يحكم حكم صحيح العقل، فبيكون حبيس عقله في سقفه ما بيتجاوز إلى ما بعده. لكن إذا كان خلاص قال لي عقلك التخيرك ما قصرت جبتنا لغاية المحل ده، بعد ده انت خذ راحتك وافسح المجال لغيرك من الانوار الملكوتية البتجي والروح فيها تقوم مقام العقل اللي هو العقل النوراني بدل العقل الانساني، بعد ذاك تسير وبيمشي. لكن اذا حجب بعقله انقطع عن معرفة ربه. عشان إذا قالوا من قصد المعرفة بنور الله وهديه لتصفية قلبه وسموه به المسال بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إلى معرفة الله، فذلك هو العارف الذي سقطت نفسه في عينه فقام الحق فيه، لأن القيام بالحق وفيه لا يبقي في النفس بقية. خير. وعشان كده قالوا بقدر رؤيتكم أنفسكم فيما تأتون من الحق بنية يكن تفريقكم في رعاية الباطن، يعني آفة الآفات في رعاية الباطن وجود النفس حية، وجود النفس حية تميل يعني إلى حضورها، وده يكون خصما من شنو؟ أيوة خصما من الحق اللي هي تطلب. قال وبقدر رؤيتكم أنفسكم فيما تأتون من الحق بنية يكن تفريطكم في رعاية الباطن، لأن النفس تميل إلى الظهور الذي ينازع الباطن الذي من طبيعته الخفاء، وما تجعلتم للحق الباطن في صدوركم منازعا وهي حب النفس للظهور أسأتم رعايته، لأن صدق في رعاية الباطن يقتضي صدق العزم في تجديد إرادة الحق عن الآنيات الغيرية بقاء بأنية الله وحده تعالى. ومتى أقلت الدعوة برؤية النفس بتجريب إرادة الحق وطلبه أبنائه كان ذلك إذانا بسقوط هذا الدعي دركات في حجاب الرد السفلي، يعني من هنا أنت لا بد من ذبح النفس وقتلها تماما. وطبعا قتل النفس وذبحها شنو يعني؟ تجيب سكينة تطلعها يعني مهما كده، ما هو أبناء النفس دي عندها شهوات صح؟ عندها حظوظ، عندها اختيارات، عندها تدبيرات، وانا اسوي كده وسيلك العمل كده وعملت كده ولن يصل الولي إلى الله ولا أحد هو ولي، لأنه هو إذا كان أقام جوارح الظاهرة دي على الظاهر من أمر الله ولي، ولي ولي ولا ما ولي ولي، لكن لن يصل إلى الله ومعه شهوة من شهواته وتدبير من تدبيراته واختيار من اختياراته، لأنه بيبتديه شنو في اتجاه نفسه وهو يقصد الله لا يستقيم. وأرسلت ضرتك بطلب معرفة ربك يا نفس ملت عليها بعد بعدت عن الله بمقدار ميلك. بعدين نحسن لما ظلنا لكلام أبو الحسن الشاذلي ده لن يصل الولي إلى الله، يعني تولاه الله بحيث أقام جوارحه الظاهرة دي على ظاهر من أمر حق، لكن قبل القلب ده اللي هو المنطقة المهمة، إذا أصبحت فيه النفس حية ولم تذبح ولم تقتل بقتل شهواتها وتدبيراتها وترك تدبيراتها وترك اختياراتها ده قتلها. إذا ما حصل كده أنت لسه ما حصل. طيب حتى قال لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله. إن الوصول لأرض ذات جيدة شهوة جيدة تقاطع. ما عندما كلام عجيب يا جماعة انتم تلاخذ الطريق وسوي الأوراق وأصلوا والسوي والتقيم وتجد ولي ما تشتهي الوصول لأمه، كيفين ما أشتهي الوصول لأمه وأنا غير الله دادات وخلاني أنكرب أجد في سيري وأترك شنو تقول كيف خلي بالك. قال لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عن شهوة الوصول إلى الله. قام شرح شكلي شرحها جديدا صعبة. قال الانقطاع هنا انقطاع أدب وليس انقطاع ملل وكسل بالتقاعس عن القيام بالقربات مقربة، لا انقطاع أدب. انقطاع أدب كيف يعني؟ قال لغلبة التفويض إلى الله، يعني هو غلب عليه معنى التفويض إلى الله وشهود حسن الاختيار منه فألقى قياده إليه وترك نفسه سلما بين يديه لا يختار مع مولاه لمعرفته بآفات الاختيار مع الله. لما الموت يعني معناها شغله ده كأنه يقول بعد سوي المطلوب مني ده كله إن سبق في علم الله أنه أنا ما أصل أكون قاعد محجوب ما حرم بأمر الله مش يعني يترك أسباب الوصول، مع تمسكه بأسباب الوصول يترك أمر الوصول لله، إن شاء أوصله فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدلوا وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وإن ستروا فسيحا من أجلهم يحلوا. ما هو قال كذلك؟ قالوا كنت قديما أطلب الوصل منهم فلما أتاني العلم وارتفع الجهل علمت بأن العبد لا أصل به، فإن قربوا فضلوا وإن بعدوا عدلوا وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وإن ستروا فالستر من أجلهم أحد. ده معنى لا لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله لغلبة تفويضه إلى الله وشهود حسن اختياره من الله، وبالتالي ألقى قياده ناصية دم وناصية كل شيء قياده ناصية كل دهون إلى الله عاصم. المعنى ده أصل حاصل لكن في ناس حاسين به عن وعي وطواعية ماشيين، وفي ناس ماشيين قهر طبعا أو كرهة. في زول مرض من القبضة ما أقول له تحت قبضة قهري لأن العلا ظهر ليبن ظهر ما نسيب. وعشان كده يعني بعدين يا جماعة شوف، ممكن واحد يقول يا أخي أنت كيف يا أخي تقول يعني ومعه شهوة من شهواته أيوة وتدبير من تدبير، يعني إذا دعوة إلى الخلع عن الشهوات ودعوة إلى ترك التدبير ودعوة إلى ترك الاختيار، كيف يعني؟ طالما أنا حي ما عندي إرادة وعندي اختيار شيء على شيء ومأمور أنا بالتدبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من الضعيف، خير أحرص على ما ينفعك استئن بالله ولا بالعدل. فما معناه سوء؟ وقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيف، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. النبي قال الكلام ده لواحد جمعه كوه وتحاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لأحد منهم بظهر الأدلة الشرعية مش بالعلم لأرقى الحق وين الباطل وين ما خلاص بيه ده ما إرساش يقول يقعد الحكم والقضاء ما كنا عندهم بخير يعرفه الصحيح الكبير. بس بعدين أنا في محكم ثاني جاي فيه، فقام المقضي عليه ده قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مظلوم يعني. قال له إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيف، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ها احنا ما هما الاثنين جو وده المسكين والله الله سلام طبعا في الحديث ماذا ترأيه من حفظه من مسكين الظاهر مفرق ما احتاط لنفسه حتى نكتب القضية وهو محق ذلك وهو ما عنده صحيح حق لكن فرق تفريط وكانوا لا يحمل مغفلين يقولوا يعني. فحسب قانون الشريعة الظاهر ذاك جاب المطلوب قانونا شرعا يعني فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عدل كان كاتب من ذاك هدى فرط ما احتاط لحقه ده بأشياء كان ممكن يحتاط لها وهذا عجز هذا عجز يلوم الله عليه. وبعدين قال حسبي الله ونعم الوكيل شاف روحه مظلوم فالنبي ناداه قال له إن الله يلوم على العجز، يعني انتبه احتاط لنفسك خليك نديم عمل لك مكاتبات توثيقات ومن لك حاجة شهادة بحث ملكية ما بعرف شنو هذا تريد لك ما لك انت تقول المتاح انت تفرج ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالقيد اطمع الانتباه شاهد حاجات بعدين انت تذكر انه في يوم زي ده كان تحتاطيه ده الكيد. وبعد احيانا خلال ما تعمل كيف ذاته ما ربي برضو شياطين المجرمين خيلا كده تتفصل عليه ومش ده ومع احتياطات الدين ولبت على امرك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ده إرشاد نبوي إلى أن ندبر ونحتار وتجي تقول معه لا يسمى الوليد ومعه شهوة من شهواته أنا كم ما الشهوة دي استعملي زوجتي قمت عليها وجبت الفيديوهات التسجيل دي تقول ليه وباعوا شام النشاء ممكن واحد يقول كده كده والتدبير والنبي هنا يقول يلوم على الأجل تقول ليه وباعوا تدبير تدبيراتي وتقول ليه وباعوا اختيار اختياراتي كيف ما واحد سؤالك عن ذلك كده كل الكهربات اللي فيها جنوب بتعمل طعم كده ما بعرف انا هنا في حاجه فعلت هنا طبعا هنا مساحه كلامه مهم بالمساله كلامنا التوفيق والسلام اولا ومعه شهوه من شهواته يميل بها عن امر الله الى هوى نفسه مش كله معاكي بيكتب لي فايده اصل الراجل يملك بيتين يرغب في اهله وبيتين ما يرغب فيهم ما لي حاجه بيجيك منهم يعني ومعه شهوه من شهواته يميل بها عن امر ربه الى هوى نفسه وشيطانه لكن بقاها مع التزامها بضوابط شرع الله وامره على بضع عليه الملك رايت ان وبعثها جهاد حريص عليه ما بس يكون الشهوه ما تمشي كده فيها تدبير من التدبيرات سمعت تدبير يعني تدبيرا يخليك انت تجي بعدين تقول الله احكم لك خطه خطه مكتوب مويه احلف ليك شفت النتائج تجي محسوبه زي ما مكتوبه فانت قدر واخر الله والله المهيمن القهار يتفتح تعتقد ان عقله الامور رهينه بتدبيرات احكامها أما التدبير المشروع الذي هو أخذ الأسباب إن الله يلوم عن حد اللي هو كثر الأسباب الله يلوم عن حد يعني مش عجز هو بالدخول العجز هنا عدم أخذ الأسباب أما العجز اللي هو بالدخول هو قبل إحنا عجز نحن كبار اليوم ما معناه العجز اللي هو ضد الدخول فعجز معناها عجز عن الاخذ بالاسباب ترك الاسباب توكل على الله عقل وتوكل وغالب امر الامور تنتهي الى امرين امر لك فيه حيله فلا تعجز منه من الاخذ بالحيله وامر ليس لك فيه حيله فلا تجزع منه اتكل على الله يا أمر فيه حيلة فلا تحجب خذ بالسبب لأن الله المستعان وأمر ليس لك فيه حيلة فلا تدع خير الله قوم موسى لم يشاف البحر أمامه العدو خلفه قال إنا لمدركون قال له خلا إنما يا رسول الله لا تدع ده مربط الفرسين هاي فالأمر كده فالذي فيه حيلة لا تعجز عن الأخذ بالسبب المشروع والذي ليس فيه حيلة ما تجزع بل الحيلة في ترك الحيلة إن شاء الحيلة تراب أسباب والله يا دوب نحن نعتمد نتعلق بسبب الأسباب ونرضى بحكم الكريم الوهاب الأسباب في تراب أي لكن ما فالتدبيرات اللي مطلوب انها ما تتبعك تدبير تعتقد ان له ان لك بسببه تتقلص عقبة الامور وين ياخذ تاثير ولله ياخذ الامور بلغه تسوي بس لكن النتيجه تجد يما زي ما سبق في علم الله خصصتها ارادته وابرزتها قدرته ورتبتها حكمته وانت واحد من السكر جاءت الشيخ وفقا ما سبق العلم وخصصه خصصته الإرادة والقدرة خلاص ما جاء في ذلك أوصى أي تعمل الذي أرجع يسعى ليس عليه دواء من الله. طيب الاختيار كيف الاختيار؟ الاختيار المنهي عنه هنا ما كان كشفيك في خيار تقول يا هو يا رياض البنطية هاي المطلوب انت تحت ساء لا تختار لكن بعد هاي المطلوب انه لا تحت اذاني اخبار حافظ لا اذا قلنا شيء اذا قلنا شيء دوحنا من الاخر الاختيار بل اذا قلنا شيء فما اذا قلوه اذا قال ايه اذا قال شمع معنا اختار فخرج على ما قلنا لا ترشنا مرة وإن خرج على خلاف ما قلنا فرحنا عشر مرات لهنا ما عندك يا حبيب وإن كان الثالث قال إن شاء الله سنبيت معكم جاء لأنا أمش معكم قال اختار المقطع كان يستحل كل أسباب مجد فرحان مرة ما استحل كل أسباب مجد فرحان عشر مرة بين الاختيار رأيه اختيار ده معناها اختيار وتختيار ده معناه معه القول وقالوا ليه ده ولو ثلاث تختائل تفرح في الثانية عشر مرات قال لأن الأولى في حظ نفسه لأنه أنا اخترت وإن اخترت شيئا مشروعا ومطلوبا لكن برضو نفسي اختارته برضو نفسي العلم الذي أنه أفرح مرة واحدة لكن اللي اختاره الله ده ما فيه حظ نفسه فلقد اختار أفرح عشر مرات كيف العالم ورد بأمر الله ده معنى لم يصل المؤمن الى الله ومعه شهوة من الشهوات او تدبير من التدبيرات او خيار من الله يمكن كلامه كويس الان تعرف اللخبة هنا تحصل كثيرا ما يكفينا السبب اللبس والتلبس قال طيب وثالث مقامات الرعاية المبنية رعاية الحق شو اللي هنا بنقول على الحق الحق هنا بيقول الحق عز وجل الذي من أسمائه الظاهر والباطن وله من الأسماء ما لا تحصى ولا تستقصى بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحدا او استاثرت في علم الرب عندك ده الحق رعايته شاقه ولا ما شاقه شاقه لان انت ترى حاجه ما بتعرفها زيد ذوق يسلمه برعايه حاجه هو ما عنده عنها اي فكره يا اخوي ما خلصت هذه واضعه عزك بداية من نهايتك اجتهاد كلها يا اخوي انت ما حملتني مسؤولية مش كده وسألت مقامة كتابة يعني الحق وهي من أشق أنواع المعرفة لأن من مقوماتها الأولى العلم بمن توجه قصدك واستقامت نيتك وصدقك وصدقت عزيمتك لرعايته إذ أن جهل الراعي بالهوية وحقيقة مطلب رعايته ضياع ومقدام لمستوعبه ومن أول التكاليف التي كان يتمثل برعايتها رعاية الحق إيمانا وعلما وعملا بهذا العلم ومن أضاع الحق بنيه بكفره يعني غيره أو بجهله كان لغيره أضيع ومن فقد الحق بنيه فهو المحروم المغبون الذي فقد الدنيا والآخرة فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنع فعليكم بالعلم بنية لتعرف الحق وعليكم برعايته والقيام به بعد معرفته لتنالوا به مقام محبته لكم ولا تكونوا من الذين تفرقوا عن الحق من بعد ما جاءتهم البينة فأخلصوا الدين لله بنية أقيموا حقه وأبطلوا باطله ولا تأخذنكم فيه لومة لائم أقيموه بنية ولو على أنفسكم لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ولن يتأتى لكم بنية تقدير الحق على الوجه المضي إلا بالمراقبة الدقيقة لكل سمات الحق بعد العلم بها وحاذروا بنية رياح الأثرة وذوابع الشهوات وضباب الشبهات فإنها كثيرا ما تعمي الأبصار أو تغشيها عن رؤية الحق، فيتعدى الإنسان حدود الحق تسوقه رياح الأثرة، ويضع الله الشبهات على عينيه حيابا. ظاهره عفو الله عما جهل أخلص عما جهل أخلص، وحكمه وباطنه وقت الضمير الحي بالحق الداعي إلى التورع والاستبراء. فافرضوا على أنفسكم ما فرض الحق عليكم من رعايته، ولا تهنوا فيه ولا تغفلوا عن أوامره وزواجره وإشاراته ومغانيه، ولو بالإلهام أو التحديث بلمة الملك، فكل ما جاء من الحق فهو حق، وإن تعددت وسائل نقله إليكم فراقبوا الحق بنيا تنفي لكم مراقبة العلم الكامل به، ومن أعطي العلم به وكان مخلصا في العمل تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه عطاء من ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أعطي العلم به وكان مخلصا في العمل تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه عطاء من ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن يؤتى الحكمة بنية فقد أوتي خيرا كثيرا، ولن يبلغ أحد إلى ذلك إلا برضا لله. دي أكثر بعدنا يبعى الآن معاملة الحق بالصدق التي سبق الحديث عنها تستوجب معرفة فكر رعاية المعاملة. الشيخ طبعا بيّن هذه المقامات الثلاثة لرعاية الحق، وقال أن الانتباه إليها واليقظة فيها مهم جدا، بدءا من رعاية الظاهر والباطن، مرورا برعاية الباطن، وانتهاء برعاية الحق الذي هو الظاهر والباطن. وقلنا لرعاية حضرة الظاهر يلزم علم الشرع الظاهر ومعرفة شرائعه وشعائره، وكفى بالعلم الشرعي واجعا عن حرمات الله وحافظا لحدوده وزاجرا للنفس عن الهوى ليصار بها الى رضوان الله وجنة المأوى. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. ومما زين للنفس من الهوى حب الدنيا، ولا سلامة للرعاية في هذا المقام الا بالزهد فيها وترك السوى والاقبال على المولى عندها جنة المأوى، وهي جنة المشاهدة التي تجعل صاحبها من الذين بغير الله لا يريدون وبسواه لا يفرحون، فلا يفرح بسواه من موجود ولا يأس على مفقود. فإن دام على هذا الحال كان من أهل رعاية الباطل، لأن المشاهدة من أعمال القلب الباطل، كما أن المجاهدة من أعمال الأعضاء الظاهرة. ثم من المشاهدة ينتقل إلى مقام الشهود، ولا يبلغ العبد أن يكون من أهل الشهود حتى تشرق شمس الحقيقة على قلبه، وعندها يتلاشى عن القلب كل ما سوى الله. تأمل معي قول الشيخ الجيلي الشام، ويصف والده الأستاذ الشيخ محمد الشيخ الدائم. شوف وصفه، قال: يا من به شمس الحقيقة أشرقت وسوى الإله بقلبه لا يقرأ. شوف يا جماعة، يعني الإنسان يتنقل من المجاهدة إلى المشاهدة ينتهي إلى شهود. مجاهدة شهود. طبعا المجاهدة فيها طبعا مراحل، لو جينا الفصيلة يبقى كلام كثير. المشاهدة برضو فيها شقين: مراقبة حتى تجد المشاهدة، قمة المشاهدة تزج إلى الشهود. والشهود دي مقام الشهود ده يأخذ المقام أن يجيه الإنسان أول حاجة أوتي من وسائل معرفة ربه أكثر مما أوتي غيره. الآية من كتاب الله يفهمها فهما لا يخطر على بال غيره، فهم إنسان أكثر تقوى لله وأكثر مخافة له وأكثر محبة وإيثار. يعني شوف بيقول لك يغني المغني وكله على هواه مش كده؟ ده بقدر محبته لمولاه يفهم من امر الله ما لا يفهمه غيره، فيحمل نفسه على علمه وفهمه، يحمل نفسه على اعمال انت لما تشوفها تقول دي حتى جبال ما تطيقها، خليه رجال. وده مقتضى فهمه، مقتضى فهمه وعلمه جعل يخاف ويعمل لربه عمل انت تشوف ذاتك كيف تيسر له. لكن طبعا نتيجة للهداية، الهداية اللي ربنا يعني أحلها بقلبه دفعته إلى أعمال لا تطيقها الجبال. الأذان جمع عيدك وفي النص بالنسبه للسائل يمر بسلام الى فرق الشريعه. هنا يبدو الشريعه منه يكلفوا باقامه تكليف لما يكلف كمان قائد مسؤوليه مسؤوليه هم ما في تكليف يصور فرق الطبيعه اما احلى بيت الى الارض تبعت هواها وبدأ يعني كالكد ان تحمل عليه ينهز او تتركه يلهث ما خديعة الزوجة كان طبعا يعني اذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى فقد تحدث من نجاة الزواجر انما فقد خديعة اتبع نفسه وهواها تتمنى على الله الامان ذراع فالطبيعة بالمجاهدة والمكابدة اذا انتقر بزجدي في الجب اللي هو الثلاثة إذا أريد له أن يقام معنا من معنى الحق فيه من معنى الطريق فيه إلى الله من معنى الحق في الطريق إلى الله كل عالم من العوالم أسوة وقدوة بسبب به يربي الشريعة لكن ما فرق لنا فرق الشريعة ما في طبيعة هو خلاص ذبح نفسه وانتهى من أهواءه وليس معه كهوة من شهواته إلا وقيامة عن ربها أو تدبيره من اختياره إلا امتثال لأمر ربه أو اختياره من اختياره وهو الخير في مختاره الله ما يمكن شيء هي كده ظاهر الكلام ده أها شمس الحقيقة أشرقت بفؤادي هناك تسمع من الطريق لسالك أواه صادقا أوقاته في الله لا ميل عنده للدنا ونعيمها كلا ولا للمال لا للجاه يحيي لياليه بقلب حاضر ذكرا ونفلا مخلصا مستوحشا عن كل شيء عائق في سيره مستأنسا بالله إلى أن يقول شمس التجلي أشرقت بفؤادي دخلت بعد المجاهدة والمكابدة والمراقبة والمشاهدة إذا شمس التجلي أشرقت بفؤاده ما كانت أصل الإشراقات كانت جاياه بمختار الأسماء اسم اسم اسم فإذا تجلى الله عليه باسمه الجامع الله قل الله ثم ذلهم في خوضهم يلعبون دوزول وحيد ذات وزاكم يلعبوا ذلك دوزول وحيد شايف شغل والباقين وإن كانوا في مقامات بالنسبة لهم يلعبوا إن هي أطفال صغار هم بلغ مقام مبلغ الرجال لأن حاطة له تجلي بالاسم الجامع لفظ الجلال على قلبه خلاص اكتفلت كل الحضائر حضرة الظاهر والباطن والحاضر والباطن كل الأسماء اللي أصل قامت بها الكائنات وليها وسميها طيبها وشهادتها ما قائمة بالأسماء وجنون والحاجات دي ما أثار الأسماء في حالة ثانية في حالة ثانية فهو إذا كان بالتجلي الجامع ده أشرق بفؤاده أول حاجة هو بيمحق خلاص أنا هناك ما يكون عنده أي شيء يكون انتهى خلاص زج به خلاص في أنوار يعني الصنم بنور الله في نور الله خلاص وغاب تماما والتكليف هنا بيسقط هنا لأن عقل التكليف من انتهى غطية التكليف هنا بيسقط هنا في الجب سكر لكن إذا رد يعني بمنة من الله مش بكسبني ولا بيحصل ما عندي حول الله شالوه دول آخرة لا بس نجيب تماما لا أرجعوه للدنيا عشان يكون قدوة ومرشد ده الفرق الثاني ده فرق الشريعة وانتهى من الطبائع خالص ما في طبيعة بالنسبة لا شهوة تميل بها الحمد لله ولا تدبير يخليه يفكر بأنه هو يعني ينادي عمر الله لا ولا اختيار هو يتنكي فيه ويقول يا أخو يا رغيان لا لا لا فلان أكثر ما عنده ما غلب عليه تفويض الى الله وشهود حسن الاختيار منه القى قياده الى ربه وجعل نفسه سلما بينه وقال واكلي قال اسلمت لرب العالمين وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا جماعه وهذا محل جاء ربنا يوصلنا اليه لا ده الجنه قبل الجنه الشهود ده قالوا دي دي جنة قبل الجنة. جنة قبل الجنة. وما في شيء يعكر صباحا. والموت تخاف من الناس يا دوب يا يا دوب ده دي أمنيته أن يتحق له يعني. ما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هذا ما قال متشبي أكل شد شوق شد شوق إلى إلى ما عند الله فأنا وهذا وهذا هو مقام الرعاية وهو رعاية الحق الذي يأتي ثمرة لتجويد إدخال رعاية الحق الظاهر ورعاية الحق الباطن لأن الحق هو الظاهر والباطن كما أنه يعني لأن الحق هو الظاهر كما أنه هو الباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن أيضا الحديث طبعا معروف وهذا المقام أشق أنواع الرعاية لكونه يستلزم العلم بالله أول حاجة العلم بالله دي العلم بالله يعني تكون عارف بمشروعيته وهو جنب الحق عز وجل وإما ما يكون بالنفس ولا بالكسب ولا بالله بالله بالله قال لأنه لكون يستلزم العلم بالله لا بالسوى لا هسكين فيما الحضير هنا أول حاجة موضوع العلم الله وثاني سببه الله مش في حويلتك ولا جهدك ولا عقلك ما إن فوق العقل وفوق العقل حاجة ممكن لكون يستلزم العلم بالله لا بالسوى وقد أشار إلى صعوبة الوصول لهذا المقام بحسب الحلم العقائية بقوله شو قاسم قال كيف يشرك قلب صور الأموال مطبعة في مرآته أم كيف يصعر إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يرفع من جنابة غفلاته أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يسب منها فواته يعني شوف أولا عشان يشرك بنور الله تقول خلاص الأقوال دي والكون أجمعه ظلام حال ما نرى إلا من تجل الله عشان كده كيف يجرح قلب نور الأقوال من طبيعة في المرأة أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته ومعه شهوة من شهواته لا ما يجي ولو كانت هذه الشهوة شهوة الوصول إلى الله أشرحنا بذلك دفع ما لك مالك انت عليك تغتسل امر بس فكده قال كنت قديما افضل الوصل فلما اتاني العلم وارتفع الجهل علمت بان العبد لا طلب له فان قرب فضل فان بعد عدل وان اظهروا بالكشف والشهود لم يظهروا غير وصل وإن ستروا يعني محجوب عامة فالسكر من أمر الله حيوان ده كبير نجاح لكن غير كبير وإن كان شهوة متعلقة بوصول لمعرفة ربه قاطع له لكن قال كيف أم كيف يرحل إلا هو مقبل بشهواته شهواته أي شهوات أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله من جسم الجامع وهو لم يفرح من جنابة غفلاته لا يغفل عن الله يعني إذا غفله أغفل طواله أم كيف يفهم دقائق الأسرار الأسرار في آيات القرآن وفي آيات الأقوال أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتم منها فواته فواته ما كان منها ما ينزل يفهم يكون فهم مسلول تخطيب أدب ها؟ ما هو؟ أي يعني ميل عن الله أو غفل عنه فيها فوق فيها ولو بمقدار كسر يعني وكان يكون صحيح يعني من صغير يعني كده ده عشان كده قال يعني اذا غفل ذات الله نفس او نفسين قال سلط عليه الشيطان فهو يضرب نفس او نفسين ما فيها ساعات طويله سنين ناس يكون صرفوا. وقال سيدنا عبد الله الكسري قال ما من وقت ما من وقت الا والله تعالى مطلع فيه على قلوب عباده فمن راى فيه حاجة الى سواه سلط عليه الشيطان وحجبه عنه. يقلبك كده تقول عمر البشير ده مدير المكتب اجعل كرد الجمهورية عرضنا ده يا جلبة وإذا من أهل الشعر ده فاسقط من فوق سلوك الفوق ايه بس مين ولا انت كمان لكن كلام محلوك معنى الشعور ما يعني ما محلوك بس لا بس أحسن الكلام ومن هذا ضابط مني ثالث هذا لي هو يا جو ما عبد الله الباهي لا عقيد يا جو عرونا قال ليه حول كله الجرم كله بيد اللي ما طوال حجب عنه حجب الله عنه وسلط عليه السلطان بخطر عشان كده هناك ابو سليمان الجارد قال له اي اعمال افضل للقرب والتقرب من الله قال ان يطلع الله على قلبك فلا يرى فيه من الدنيا ولا الآخرة غير الله. الجنة لا مستقبلة. ده أفضل القربات. وإذا مشيت تطلب حاجات ثانية أنت كنت ما مقال لك يمكن شوية. بس ما كنت ما قلت لك هذا الكلام دي على خير يعني حتى ما يحكي في حديثه ما قال المؤمن القوي قوي أحب الله من المؤمن الضعيف قال بكل خير ما ده برضه هو في الإنسان فقال كيف تتعلق بالآخر والبناء يا سلام عليك خير نسبع لقيمة الدنيا الثانية ويتفاهم فيها ويتنافع فيها والله خير فإن الكلام عادي ما في يعني خصوصا خواص الخواص وقال الهبر طيب وهذا المقام اشق انواع يعني اشق انواع يعني ابتدي من قبل وهو لم يكن من خطواته يعني سلم قلبه تماما فالوصول الى العلم بالله يا جماعه وفهم الايه وسلم الاشياء والاحياء وكل ما حدث كل حسب وسعه وما قسم الله له يا جماعة العلم بالله لا يعلم الله إلا الله أبي الله ولا ملك مقرب ولا نبي مصطفى والله أعظم شأن أن يحيط بعلم وعقل كل سبحانه هل العلوم هو ما قدر من كتبه هل كنا إلا عن تحقيق يعني ما جاء بداء خبيثا ولا يفكر في علمه لكن كل واحد على حسب ما علمه على حسب يطلب في الأجر عند الله عز وجل يبتغي معرفة الله ما تملا جوانحه وصيامكم ظاهرا وباطنا بلذة الجنة ذات الصفات أمامها فهي تقول فهذا هو يتسبب في الدولة معروفة لا يتكلم أما الشيء ما عند حقه كل حسب وصفه وما قسم الله له لا يكون الا بعد تلك المراحل من المجاهده والمقابله التي ذكرناها وذكر صاحب الحكم كيف قال يصير قلب صور اخوان من طبيعه على مرتاياته وكيف يرحم الى الله ومكبر بشهواته وكيف يسمع ان يدخل حضره الله وهو لم يتوهم من قبلاته جنابه قبلاته ام كيف تفهم لغير الاخبار وقلميه من اخواته هذا لا يمنع الا كان في الخوف رضي الله عنه. فتبقى هنالك حقيقة كبرى يتفاوت العباد في معرفة حق المعرفة تفاوت كبير. وهي حقيقة أن لا يعلم الله إلا الله التأيد والدين دينان وحيد وإشراق. وللعقول العقول النورانية والرمانية الإنسانية حدود كل علاقة لا تجاوزها ولا عجز عن درجة الإدراكية ولا يضار العقل شيء في هذا المقام إلا نفسه نفسه فقال حاضر كل الحذر من ضياح الأثر وجوابع الشهوات وضرب الشبهات فلا سلامة إلا بالورع والاستبراء والمراقبة الدقيقة لكل فيما تحق بعد العلم بها والخروج التام عن الإحساس بالنفس وحسه تجردا لحمد القدس ذلك لأن القدوس جل في علاه وتعظم قدره حكم أن لا يدخل حضرته أصحاب النفوس. وفي التحرر والتخلص من النفوس من المعاناة والمقاساة ما لا نستطيع حصره وذكره فحب الظهور والدعوة التي جبلت عليها النفوس النفوس الحية هذا غير ظهور ذلك تدعي كذا تدعي حياة كذا دعوة لا تدعي أوصافا مولاك الغني توها بسهم بلبلية برادية إنها تطفئ الغاز والتي جبلت عليها النفوس من أخطر الآفات في هذه المقامات حب الظهور والدعوة والتي جبلت عليها النفوس من أخطر الآفات في هذه المقامات لأن الدعوة فيها إن كانت بالحق فإنها تطفئ نور العقل أما إذا كانت بالباطل فإنها تطفئ نور الإيمان ولن يجني العبد بمعزل عن عقله وإيمانه إلا الضلال والخسران. نسأل الله الأمان الأمان من زوال عقل وإيمان والعفو عما مضى وكان كما ننجوها إذا نبنى مراتب أهل الإحسان والرضا والرضوان بما حدثت وجوده وكرمه إنه رحيم كريم منان. اللهم نسألك الواصلين الذين فتحت لهم الباب ما الذكر هنا بسكنه ذكر الذكر الانتافه ما غاب عما سوى الله يعني هو ما غاب الذكر يعني ما لا بالنسبة موجودة يعني من لم ينسى كل ما سواه سوى أن ينسى ضد الذكر من لم ينسى كل ما سواه لم يصح ذكره المولى تذكر وتذكر أنك ذاكر وإذا لو ذكرته ما كان ذكرت أصف ولا إله عشان كده قال هناك قال ما وصل إلى الله من زعم أنه يشير إليه ما وصل إلى الله من زعم أنه يشير إليه حقيقة الشهود وحقيقة الذكر الذكر ينسيك ما سوى الله وحقيقة الشهود أن يخرجك عن إحساسك بوجود ما سوى الذات الوزن فبالمعنى ذا أي معنى دونه بيعتبر بالقياس لذات حسنات الأبرار سيئات السيئات المقررة بالنسبة لذلك في سيئة أيوة. لأنه إذا كان هو في حضرة الشهود فلا ينبغي أن يستخدم الإنسان لأنه الذكر اللي قالوا إشارة على طرف البعد إشارة على طرف البعد فالشهود أغناك عن ذكر الغيبة لأن المذكور دائما ما بينك في الحضور لا حتى ما ذكرناك عينك غالي طيب معناها إذا كان الله غالي عينك معناها إذا عدد فلو كنت سهلته ما عدتنا أما عدتك أما عدتك أما عدتك اللي هو إشارة على طرف البعد هذا معناه هذا معناه في الأخبار والعلم أو شخص جاد لا هو كان ما هي هو معناه بعد في شاهد بس ما في طريق ثاني تحدث ما في اللهم إنا نسألك بالواصلين الذين فتحت لهم باب ورفعوا أسقف الفقر إليك يرجون رحمتك ويخافون عذابك وبدوام أحزان المحبين وما لهم من الدمع والحنين نسألك اللهم بجميع من إليك ساو بشرابك ليقول بالمسلمين التي أناروا أن تجيرنا من كل فاضع يقبلون عن بابك ويحول بيننا وبين الوقوف في عذابك اللهم سهلنا طرق الوصول واشمل أعمالنا فضلا منك بقبول كل ما شمل الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم أحي قلوبنا بشهود جمالك وعاملنا بجديد نواله، وأغرقنا اللهم في بحر معرفتك، وعرفنا بمعنى ربوبيتك، وأبلغنا على مكمن غيبك، ونعمنا بذكرك وأنسك، وأدم علينا ذلك إلى لقائك بحق سيدنا محمد سيد أنبيائك خاتم أسبيائك خاتم أنبيائك وسيد أسبيائك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله صلاة يدم بها إكرامنا إلى منتهى الأجل، ونأمن بها غدا بين يديك من العذاب والخجل. يا ربي ارحمنا يا ارحم الراحمين، انك بنا رحيم، انت خير الراحمين، توفنا مسلمين وحنون صالحين، واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وشيخنا في الدين، لجميع من له حق علينا، وجميع من اخانا، وجميع من اوصانا، وجميع امه سيدنا محمد. اللهم اجعل منا ومن عاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره وانت الاهلون، ولا تفعل بنا مولانا ما نحن له امن، انك غفور حليم جواد كريم رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.